القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة أهلا بك. مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عشهاش. مصر الحارة جاي العبارة قابل سلم طول الليل. وصباح جديد مليء بالخير والعمل والإنجاز من أجل مصر بلدنا التي نعيش في أحضانها وننعم بالأمن والأمان داخلها. وكوباية شاي عالرايق تفوقك لو متضايق، ونكتة ضحكت من القلب، وحمص الشمع الكورنيش، وخد طبق فول ورغيف عيش، وقعد وغمس هنا على جنب راضي نعيش فيها على القلب. وهي دي مصر اللي بجد. عزيزتي المستمعة، لدينا العديد من اللقاءات المنوعة من أجلك أنت. معكم اليوم عبلة إبراهيم. ومن الموضوعات المختلفة التي نقدمها لكم اليوم منها مشروعات جديدة من أجل المرأة الريفية والجمع بين البين ونشاط الجوالة وأهميته في المجتمع. أيضا كيف تتعرفي وتكوني تتمتعي بعلاقات طيبة مع حماتك وحماتي حياتي. وأيضا لا ننسى عائلة مرزوق وأحداث جديدة. تعالوا معا نبدأ بأولى هذه اللقاءات وعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري، فلنستمع. الناس دول تقدر تقول عليهم معدومين الضمير، ما يعرفوش الصدق في البيع والشراء. طب وبعدين يا أشرف؟ عايزان أعمل إيه يعني؟ التجار اللي من النوع ده لازم يبقى لهم حل. أهي الدولة مش ساكتة، الرقابة الإدارية شغالة وشرطة التموين شغالة. الأهم من كل ده الضمير. إيه الضمير؟ ضمير التجار الاستغلاليين يعني؟ أيوة، لو صحي الدنيا كلها هتبقى حلوة. ليه؟ هو قال إيه أشرف يا أمين؟ غدا بتقول قال إيه؟ عايز ضمير الاستغلاليين يصحى. نحن كلنا عايزين كده. ايه الجديد بقى؟ الاستغلال وحش قوي. هو وحش بس يا أميمة؟ ده وحش وسخيف وبغيض وخبيث وهاتي كل مرادفات. مرادفات انت راخر. انا بتغاظ لما الاقي اي حاجة سعرها بيزيد. يبقى برضو زي ما قال اشرف بالظبط، الضمير. تعالي لي هنا بقى يا ست أميمة. اديني جيت لك اهو. طرطقي ودانك. لا جديده دي، اطرطقها ازاي يعني؟ مش يعني تركزي معايا كويس قوي وتسمعيني. هو في ايه غاده؟ في معركه عايزاكي معايا فيها. هو انت وش خناقات؟ هي مش خناقه. اوعي بقى تكون البنت نحمده وعبده جوزها عاملين مشاكل. لا يا أميمة، احنا ما عندناش بوابين يعملوا مشاكل. امال ايه بس؟ معركه ضد غلاء الاسعار. لا لا لا، دي معركه جامده انا مش قدها. اسمعيني بس، انت بكرة الصبح هتنزلي معايا السوق. احمد بيبعت يشتري لنا كل حاجة، اروح انا ليه بقى؟ ما انت امرك غريب قوي، في واحدة في الدنيا ما تنزلش احيانا تشتري حاجاتها بنفسها؟ انا. لكن بكرة هتنزلي معايا وهتعرفي هنعمل ايه. غادة حرامكم المصون يا اشرف، بسم الله ما شاء الله، بدأتها حملة قوية جدا. المهم الناس تتجاوب يا احمد عشان نبطل نسمع مش عايزين مشاريع، عايزين رخص الأسعار. على رأيك يبقى في مسيرة للتنمية الشاملة ومشاريع قوية وإنجازات هايلة، وتسمع اللي يقولك إيه؟ وإحنا مالنا؟ إحنا عايزين الأسعار تنزل وبس. يبقى دور المواطن مهم جدا جنب اللي بتقوم به الدولة عشان نقدر نظبط الأسعار. اشكر لي أميمة جدا يا أحمد. وإنت يا أشرف اشكر لي غادة يا حبيبنا. يعني عجبتك يا أشرف؟ جدا. أشكرك يا غادة وأشكر أميمة جدا. أيوة أشكرني بس من بعيد يا حبيبي، أصلي بصراحة كنت في المطبخ وبقطع بصل. بصل بصل يا حبيبتي، ده انت مراتي حبيبي. ميرسي يا حبيبي. وشاطرة وتستاهلي أعلى وسام. أنا جايزتي إني خليت التجار والبياعين في السوق نزلوا الأسعار شوية. ما انتوا وأميمة خليتوا كل الستات اللي في السوق يرجعوا معاكم. لا وإيه، خلف ضر وإيه، قالوا مش هنشتري. وبعدين لقيت نحمته كانت هناك بقت تزعق بصوت عالي، ارحمونا بقى ما تبقوش سهرانين على المكسب الكبير. هايل هايل، حلو جدا. قاموا البياعين نادوا على البضاعة بسعر أقل والناس رجعت تشتري. برافو، المقاطعة حتى لو مؤقتة هي العلاج المناسب لكده. هو الضمير نفسي تصحى ضمايرهم وما يخلفوش الأسعار. عزيزتي المستمعة، أقامت وزارة التضامن الاجتماعي مشروعات متعددة من أجل المرأة الريفية، وهبة يوسف تعرض لنا أهم هذه المشروعات. معنا مستمعينا الدكتورة منال محمد حنفي، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي. دكتورة منال، العديد من المشروعات التي تقوم بها إدارة المرأة، بنتكلم مع حضرتك عن مشروعات تدريب المرأة الريفية. الهدف منها هو تمكين اقتصادي للمرأة في أضيق الحدود في الحيز السكني بتاعها، تقوم ببعض المشروعات بتدر عليها دخل بيرفع من مستوى الأسرة وبيعود النفع فيه على كل أفراد الأسرة، وبتبقى فيه توجه إن فيه حاجة اسمها الاهتمام بالعمل وقضية العمل وإزاي الإنسان يبقى هدفه ومن ضمن أهدافه إنه يعمل كي يعيش. دكتورة منال، وكيف تستفيد المرأة الريفية من هذه المشروعات؟ بتتوجه للجمعيات الشريكة اللي بتدلها عليها المديرية اللي توجهت ليها أصلا. الجمعيات دي بتخضعها للتدريب في مركز التنمية للمشروع اللي مناسب ليها حسب الثقافة بتاعتها، حسب حجم أعمالها، أو لو ما كانتش عندها مهنة أو ما بتعرفش تعمل حاجة، هم بيشوفوا إيه أنسب حاجة لظروفها، بيتحدد بعد كده إيه هي تقدر تنضم من أي مشروع، بتتدرب عليه وبتاخد مشروع بفئة 100,000 جنيه ل5,000 جنيه. وحسب احتياجات كل محافظة. حسب احتياجات كل محافظة، وبيتم جدولة المبالغ على من 6 شهور ل24 شهر حسب حجم المشروع وحسب مردود رأس المال بيعود بعد قد ايه. دكتورة منال، وتتنوع المشروعات؟ تتنوع المشروعات ما بين تجاري وصناعي وخدمي. تجاري يعني ممكن تجيب بضاعة وتبيعها، خدمي يعني تقدم خدمة فوق المادة اللي عندها. هل هناك متابعة من الوزارة بعد ذلك لهذه المشروعات؟ بص، عندنا حاجتين بنعملها مع العميل المتردد علشان يحصل على خدمة، وأتمنى يكون بيدار، لأن احنا بنتابع من خلال مشرف مركزي ومن خلال مدريات، بنتابع دايما المشروعات دي وبنبقى نفسنا تكون شغالة بنسبة 100%، مش هقول 70 ولا 80، وبنجتهد في هذا. الغرض من ده ان احنا نعمل فعلا تمكين اقتصادي وتنمية فعلية للمجتمع اللي بيعيش فيه، فبيحصل رصد قبل، بنرصد الحالة الاجتماعية للعميلة وبعدين بنعمل رصد بعد ما بتنفذ المشروع علشان نحس بالتطور. الرصد ده بيديني مؤشرات بيتم تبعيتها كل 3 شهور، بتديني هل المشروع مجدي، هل بيدي عائد، وطبعا في نسبة فشل ده وارد، في نسبة ان يحصل كارثة للمشروع زي احتراق المكان او ده بنتعرض له. الجوالة وهذا النشاط الهام له أهمية كبيرة في المجتمع. هلا سالم، وهذا اللقاء. الأستاذ السيد عبد المنعم، مدير إدارة التطوع بوزارة الشباب والرياضة، أهلا بحضرتك. أهلا ومرحبا بك أستاذ السيد. يعني هناك دورات تدريبية عديدة تقيمها إدارة التطوع، ولكن من ضمنها دورة الآن بعنوان برنامج قيم وحياة. بداية الهدف منه إيه؟ تكوين مجموعات شبابية تطوعية داخل كل محافظة المجموعات دي بتتدرب على مجموعة من المبادئ اللي بتقوم بها مؤسسة أجيال مصر للتنمية، زي الكرامة الإنسانية، المساواة، الابتكار والتعلم، حماية البيئة، السعادة، بعض القيم اللي عاوزين نغرسها في نفوس الشباب. مرحلة عمرية يعني الشباب. محددة؟ شباب 15 من 18 ل 35 سنة. يعني الاشتراك في هذه الدورات بيكون عن طريق ايه؟ عن طريق مراكز الشباب، مديريات الشباب في المحافظات. من خلال يعني برنامج قيم وحياة، حضرتك ذكرت بعض القيم اللي يعني لابد أن تغرس داخل الشباب من خلال هذه الدورات، ولكن القائمين على هذه المحاضرات أو على هذه الندوات؟ القائمين محاضرين من مؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشأ، هي اللي بتوفر محاضرين، هي اللي بتقوم بتدريب الشباب وتغرس في نفسهم المجموعة من القيم دي. بتدق كوادر شبابية بتشتغل في المحافظات، يعني من خلال الكوادر دي بعد تدريبها يشتغلوا في المحافظات على نفس مجموعة القيم دي. من خلال هذه القيم كيفية استفادة الشباب منها في حياتهم العملية؟ لا طبعا، بتبقى كشف عن مواهب الشباب وقدراتهم وابداعاتهم في كافة المجالات وتنميتها، اكساب الشباب والنشأ لمعارف ومهارات حياتية متنوعة وثقلها من خلال برامج متخصصة، تدريب وتأهيل الجامعات والمؤسسات العامة في مجال التنمية وبناء القدرات. عدد الشباب المستهدف قد إيه؟ الدورات دي دايما بنعملها 60 فرد، بنعملها على دورتين، كل دورة 30 فرد، أنت يعني عشان مديها تدريب كوادر، يعني بنطلع مدربين. مدتها قد إيه؟ مدة 3 أيام للدورة الواحدة. يعني من خلال هذه الدورات نقدر نقول تقييمها ايه؟ يعني هذه هي المرحلة الثالثة لهذه الدورات، تقييم المرحلتين الاولتين ايه؟ عملنا كوادر شبابية في المحافظات من خلال مراكز الشباب، وبدأوا بالفعل ينفذوا ويبقوا مدربين ويلموا الشباب معاهم ويدربوهم ويعرفوهم يعني ايه القيم اللي احنا افتقدناها من زمان، اللي احنا محتاجينها دلوقتي. عزيزتي المستمعة، ودائما نؤكد ونقول حماتي حياتي، كيف أتعامل معها برقة ولطف؟ ومنى خليل وهذا اللقاء. ومعي ومعكم الدكتورة أميمة عبد الله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي وحماتي حياتي. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بك حضرتك يا أستاذة منى، ومنورانا والله دايما، والحموات كلها وكلهم سعداء على فكرة جدا. احنا نتمنى والله السعادة للكل يعني. وعايزة أقول إن لما الإنسان بيترفع عن الصغائر ويعمل نفسه لبعض الأوقات كده أنه مش واخد باله، أو أن اللي قصاده ما يقصدش أبدا أنه هو يزعله، هيرتاح. هو رقم واحد، هو هيرتاح أكيد طبعا. رقم اتنين أن المشاكل يعني هنخففها قوي أكيد طبعا، يمكن كمان ما يكونش فيه مشاكل. التغافل عن بعض الأمور خصوصا مع الحمى أكيد أكيد. أنا عايز أقول لعزيزتي الزوجة يعني ما فيش حد فينا ملاك، يعني أكيد أنا لو بصيت لنفسي، أي واحد فينا لما بيقعد مع نفسه كده ما فيش حد فينا كل تصرفاته صح 100%، كلنا بنغلط وكلنا بشر. يعني عايز أقول أولى مثلا الناس إن أنا أتغافل عن تصرفاتهم هي الناس الكبيرة، برضو حماتك، يعني هي كبرت وكبرت وجوزت ولادها وبقت كتيتة، يعني هي طبعا في مرحلة عمرية بينك وبينها، إذن هي أكيد برضو تصرفاتها ممكن يبقى فيها شيء من مثلا تنقد. هي يعني حطي في ذهنك إن هي ما بتنقد، ما بتحطش في ذهنها إن هي بينك وبينها طار ولا حاجة، لا أبدا، هي عايزاكي تبقي مثالية وعايزاكي تبقي في صورة، في أكمل صورة. أنا في الحالة دي ما خدهاش بالمحمل السيء. أنا حماتي مثلا لما تقول لي ليه مثلا دي حاجات بشوفها بعيني، الغسيل يا بنتي كده برضو سايباه، يعني ينفع خلاص ما احطش في دماغي بقى ان ايه. طب هي جايه بقى بتتدخل في شؤوني بقى الخاصه وعايزه تمشيني على مزاجها، لا ما خدهاش كده، لا بالفعل. وانا لما اقعد مع نفسي هو فعلا حقيقي، انا فعلا معلش يا نينا، معلش يا ماما، انا بالفعل تصدقي كان عندك حق، انا فعلا انا معلش، قولي لها كلمه طيبه بحيث حسسيها ان كلامها ده او توجيهاتها دي في محلها. على فكره هي كمان ما اخدش بقى الكلمتين دول واروح اقولهم للزوج وان انا زعلانه وبعيط ولا مش هروح تاني, لا انا مش هكلمها تاني, لا لا لا غلط, لان ده بيولد مشكله. وبعدين هو مش ناقص, هو عنده مشاغله وعنده يعني همومه في الحياه, عايز يوفر لكم احلى عيشه انت والاولاد. فهو الامور دي انت ممكن تعالجيها. لا وكمان طبيعي كمان ان الزوج عمره ما هيجي على على مامته يعني عشان خاطر الزوجه, يعني هو طبعا اكيد هيقول لها يا ستي خلاص, يا ستي كبيره سايسيه حيليها وليه, طيب ملوش لزوم الكلام ده. احنا بنرفض هذا, كون ان هو افضل كده وراه لحد ما هو يزعل من والدته. احنا بنرفض هذا, لان هو لو زعل من والدته تاكدي يبقى ملوش خير فيكي ابدا. بالظبط كده, ما هو اساسا فعلا دايما اللي بيقول لك اللي ملوش خير في اهله ملوش خير لا في زوجته ولا في اولاده, ولا يقدر يعاتب والدته. بالظبط كده, مش هيقدر. هو اساسا يعني عايزه اقول انت اعملي نفسك مش واخده بالك, كل اللي انت كسبتيه يعني ان زوجك حط في دماغه ان هو دي مش مستحمله ماما, دي مش, طب انا كويس مع والدتها, طب ليه هي ما تبقاش كويسه. وليه, طب ما انت برضه هتخليه هو نفس الحكايه. وممكن هو مثلا لو زوج مثلا حط يعني زي ما بيقولوا حطيته نقركم ونقر بعض, هو يقول لك ايه هبعتها, هيعمل حاجه مش كويسه مثلا مع مامتك, هيردها لك بقى كمان. لا غير كده كمان هيروح لوالدته من غيرك. بالظبط كده, لانه مش هيستغنى عنها. واحنا نرفض ان هو يستغنى عنها, دي الام. وانت ما تقدر, وانت لو حطيتي نفسك مكانها مش هترضي ان ابنك يجي عليكي عشان زوجته. اما هو يعني اللي احنا بقى ده الهدف الحقيقي من اللقاء ده, ان انت بعد شويه تبقي حامله. فزي ما تحبي ان انت تتعاملي عاملي اللي قدامك كده. ايوه, وبرده مثلا لو جت حماتي علقت مثلا ابنك مثلا كذا, لا ما تقوليش ما تتدخليش في تربيه, ما هي على فكره ده ابن ابنها. وهي برده على فكره عمرها ما هتكون بتكرهه, هي عايزاه يبقى احسن. ممكن تكون الملحوظه بتاعتها دي بتنبهك انت, انت برده لسه خبرتك في الحياه ما بقتش زيها. انا بتعلم هي لاحظي ان هي اساسا مثلا كبرت وجوزت ومرت بالمراحل اللي انت لسه ما مرتيش بيها. فهي ممكن تكون في حضرتك نقطه مهمه جدا, هي عايزاها تشوفها مثاليه. بالظبط كده, عايزه تفتخر بيها فعلا, تشوف مفيش غلطة عندها. يا ستي يعني كلمة حاضر جميلة حلوة قوي, وما تزعليش نفسك وما تزعليش. والتغافل يعني التغافل في مشاكل كتير في حياتنا فعلا, زي ما حضرتك قلتي في البداية أمور كتير لو تغفلنا عنها خلاص هنرتاح. إحنا نفسنا أول ناس هنرتاح. فيعني أنت لما تتغافلي عن مش كل ما توقفيش يعني إيه على الوحدة, زي ما بيقولوا كده على الوحدة. لا ما أقفش على الوحدة, فوتي شوي. أيوة زي كلام زي ما كان يقولك فوتي يا ستي, اعملي نفسك مش سامعه, اعملي ودني من ودني من طين والثانيه من عجين, زي ما بقول لك قولي حاضر, ما تزعليهاش وما تزعليش نفسك, هتكسبي انت اللي هتبقي كسبانه. وفي نفس الوقت هي نفسها حماتك خلاص رصيد المحبه والمعزه اللي قلنا عليها من الاول, خلي رصيد, خلي رصيد حب ساعتها تبقى حماتي حياتي. عزيزتي المستمعة, واليوم نجمع بين البين مع رشا أنور. مستمعينا, يسعدنا أن نلتقي بدكتورة مديحة إبراهيم مدير عام بوزارة الثقافة والأستاذ بأدب الأطفال. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا حبيبتي. النهاردة بنقول بين قلبين, ويا ترى مين القلبين اللي هتجمعي بينهم النهاردة؟ كل شاب وفتاة بيحبوا بعض ومقبلين على الزواج, كل زوج وزوجة, كل عريس وعروسة, كل قلبين بيحبوا بعض وقلبهم على بعض, أنا بقول لهم ساندوا بعض وكونوا دايما مع بعض وربنا يوفقكم, وابدأوا حبة حبة وهتعلوا مع بعض وهتكبروا مع بعض, وهتبقوا تتذكروا الأيام دي بتاعت البدايات بتاعتكم دي لما تكبروا في السن أكتر من كده, ولما تنجبوا الأولاد, ولما تمر عليكم مشاكل وظروف أكتر من كده, هتفتكروا الأيام الأولانية بتاعتكم دي ومساندتكم لبعض ووقفكم مع بعض. بس أهم حاجة إن يكون في تكافؤ بين الشاب والفتاة اللي يقدموا على الخطوبة أو على الزواج أو على فتح بيت جديد. يعني احنا النهاردة بنقول لكل قلبين بيرتبطوا أو لسه هيرتبطوا إن أكيد مهما كانت في عراقيل أنتوا لازم تعدوها, لأن مفيش حاجة بتخلو من العراقيل. أكيد يعني. طبعا أكيد طبعا, وهتتذكروا كل ده. يمكن يا دكتورة في ناس كتير بتقبل على الزواج وبيبقوا سعداء جدا في بداية الخطوبة أو أول الزواج, وبعد كده أول ما بتظهر المشاكل بيعتقدوا إن هم حياتهم فاشلة, ويمكن كتير بنلاقي طلاق وغيره, يقولوا لا ده احنا بس اللي كده. احنا عايزين نقول رسالة بقى لكل المقبلين على الزواج واللي لسه برضو في بداية الزواج. يعني هو بس قبل أي حاجة أنا عايز أقول إن لازم يكون في تكافؤ بين الأسرتين وبين الشاب وبين الفتاة، عشان بعد كده لما تبدأ تجيلنا المشاكل نحاول إن إحنا نتغلب عليها. يعني الأسس في البداية لازم تكون سليمة. يعني لازم نحط أساس سليم، لأن لو ما فيش تكافؤ بين الاتنين وبعضهم والبعض، ممكن هو يقول لها أنا أغنى منك، ممكن هي تقول له أنا أسرتي أحسن من أسرتك، أنا أعلى في المستوى. معلش اسمحيني أنا بتكلم بطبيعية، لأن ده اللي إحنا بنبقى لمسينه فعلا من خلال المشاكل الأسرية اللي بنشوفها في العائلات يعني وفي الظروف اللي زي كده. فلما بيكون الأساس البازك الأساسي هو سليم وصحيح في البداية أولا، ما يترتب عليه بيبقى سليم بعد كده. والتوافق كمان الشخصي، يعني مش والتوافق. بس كمان توافق العائلات كمان يبقى فيه طباع انسجام وتوافق بين طباع البنت وطباع الولد أو الشاب والفتاة، يكون في توافق وانسجام بينهم هما الاثنين. يعني في ناس كتير ممكن تقول ايه هبقى اغيره لو لما اتجوز، او هبقى اغيرها افصلها انا بعد كده. لا على فكره صعب ان انت تغيري بعد ما يتجوز. اذا ما كانش اللي هو عنده استعداد للتغيير من الاول، او هو كويس من الاول، صعب ان انت تغيري بعد كده. او حتى طباعه يعني ممكن اصل كويس وعدم بتبقى شيء نسبي ان حد يقول ده كويس او غيره. العمليه نسبيه لكن التغير يعني ممكن ان هو يكون عنده استعداد ان هو يسمع كلامها ويستجيب مثلا، طالما ان هي بتتكلم في الناحيه الايجابيه وفي ناحيه تخصهم هم الاثنين وتخص حياتهم، ما بتتعرضش لاي مشاكل او ما بتعملش عليه لود او استرس عليه زياده عن اللزوم. لا احنا بنتكلم في صميم حياتنا، فلازم انت تستحملني وانا استحملك عشان المركب تمشي، لان بعد كده هيبقى في اولاد والمصاريف هتزيد والبيت هتبقى مشاكله اكتر ومصاريفه اكتر، فلازم نستحمل بعض من البدايه. انما لو هنتلكك لبعض على الكلمه يبقى هنقف لبعض على الوحده، يبقى مش هينفع، مش هتستمر الحياه بالمنظر ده. عزيزتي المستمعة، ومن أجل حياة أفضل لكل فتاة وسيدة ومشروعات صغيرة وحرفة يدوية في إيد كل سيدة وفتاة، يسعدني اليوم أن ألتقي مع السيدة نادية صالح، عضو جمعية الهلال الأحمر وعضو مجلس إدارة جمعية تحسين الصحة فرع مصر الجديدة. أهلا بحضرتك. اهلا بيكي. والحقيقه نشاط يعني متكرر ونشاط جميل جدا من اجل المراه في مصر، ومن اجل كل فتاه لديها الرغبه انها تتعلم مهاره جديده في ايدها. بنعلم تطريز يدوي وبنعلم تطريز على المكان، بنعلم تفصيل وخياطه. المكان معد بطريقه حلوه جدا وبطريقه نظيفه جدا، يعني تفتح النفس على الشغل. بالظبط. وبندعو كل البنات وكل الستات اللي يحبوا ان هم يتعلموا تفصيل وخياطه بطريقه حلوه قوي، او يتعلموا تطريز يدوي وتطريز آلي، وبعد ما بيتعلموا بينضموا لفريق الاسر المنتجه التابع للجمعيه. يعني بنعلمهم يشتغلوا، بديها حاجه تعملها في البيت، بتيجي تسلمها بتجيها الأجر بتاعها، وبعدين بنعمل معرض علشان نسوق الحاجات المنتجات اللي حتطلع ديت. الجميل كمان أستاذة نادية إن الشغل أو إنها بتتعلم مهارة جديدة مش تقليدية بقى، لا أنتوا بتعملوا حاجات قيمة جدا ورائعة، التشكيل الجديد والفكر الجديد، فبالتالي بتطلع منتج فعلا حلو. الحقيقة أنا بحاول إن إحنا كجمعية خيرية، وكان ليا تاريخ مع جمعيات أخرى، إن الناس لما تيجي تشتري مني مش بتشتري مني علشان جمعية خيرية تساعدني. أيوه. تشتري علشان منتج حلو. أيوه. وبالتالي أنا بفهم كل التيم اللي بيشتغلوا وياي واللي أنا بشتغل معهم إن مش إن أنا مجرد أطلع منتج وخلاص، لا، يعني فعلا المنتج ده بياخد مجهود منهم لو اتعلموا صح من الاول، التشطيب، الحاجه تبقى جميله بحيث ان انا ابيعها على مستوى راقي لكل الناس تبقى فخوره انها بتاخد الحاجه مني مره واثنين وثلاثه، لدرجه ان كان لنا نشاط تاني بيهادوا بحاجتنا في اماكن اخرى. أيوة. فاحنا عايزين نعمل كده في تحسين الصحه، هو مشروع الخياطه لسه بادي جديد، ومشروع التطريز بادي معانا جديد في فرع مصر الجديده. هو كان موجود من زمان وتوقف الحقيقه لأسباب كتير، إنما احنا بنحاول إن احنا نسترجع تاريخ تحسين الصحة. وطبعا لا يغفل علي أو إن أنا أنوه إن أي دخل لتحسين الصحة بيصرف على أسر مرضى السل. بالضبط. الأسر اللي هم تقريبا شافوا من المرض بياخدوا أجور شهرية، وبياخدوا معونات أكل كل شهر وفي المناسبات، وبترعاهم الجمعية بكل الأشكال، وبنحاول برضو ان احنا نقول لهم وهم واسرهم وجيرانهم اللي يحب ينضم لاسر العمل، لان انا يعني بشوف بنات كتير جدا معاها دبلومات كتير ومش لاقي شغل. أيه. دبلوم التجارة، دبلوم الصنايع، بشوف عكس في مدارس الصنايع اللي هي البنات اللي معاها دبلوم خياطة مثلا ما عادتش على مكنة، لان مفيش امكانيات في المدرسة ان كل بنت يبقى لها مكنة. أيه. فانا بحاول ان انا اساعد البنات دول وقول لهم تعالوا هتتعلموا هتكملوا على اللي انتوا عارفينه، لو انت معاكي دبلوم تجارة تعالي كملي هتستعملي، هتعرفي حرفة حلو، عايزة تعرفي كروشيه هعلمك كروشيه، لو اتوفر عندي 5-6 في حاجة عايزين يتعلموها ومش متوفرة في الجمعية مستعدين نجيب لهم مدرسة تعلمه. انا بعمل دعوة لكل البنات وكل الستات اللي بيناموا للظهر وللساعة واحدة. أيوة. وعادين طول الليل على التلفزيون، لا عايزين نعمل نهضة بحقيقة في مصر. انا بصحي الناس، انا دعوة لان كل الناس تحط ايديها في ايدين بعض وتحاول انها تيجي ونرفع مستوانا ومستوى مصر بالتالي، وده اللي احنا عايزينه. المشروعات الصغيرة يعني انت هتكتسبي من المهنة والمهارة اللي هتتعلميها طبعا وتعملي مشروع ناجح ليكي طبعا. وانا عندي المتفوقة لو هي فعلا كويسة وعايزة تشتغل في الحي بتاعها احنا مستعدين نجيب لها مكنة ونبشرها حتى لو هي في بيتها وتخيط في بيتها، عايزة تنضم لينا لان احنا بندي يمكن ازواق تانية، بندي تاتش تانية، بنساعدها في التسويق في معارض في كده، اهلا وسهلا بيها. يعني انا بس نفسي ان الناس كلها تصحى. لو حبينا في النهاية نذكر العنوان لو عايزين يبتصلوا بيكو او يصلوا لكم، العنوان ايه ورقم التليفون؟ 6 شارع كومومبو المتفرع من شارع الحجاز في مصر الجديدة امام جامع الخلفاء الراشدين، وحدي ارقام تليفوناته بتاع جمعيه تحسين الصحه 26440084، وفي رقم تاني 26334844. عزيزتي المستمعة، وصلنا لنهاية هذه الحلقة وكانت من إخراج نسرين لطفي. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.